تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام النسائي في سننه من حديث سبرة ابن أبي الفاكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال: أتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال له: أتجاهد والجهاد جهد النفس فتقتل فتتزوج امرأتك ويقسم مالك؟ فعصاه فجاهد. هذا الحديث يبين لنا أن كل طريق يؤدي إلى الله تبارك وتعالى من أعمال البر يقعد على رأسه شيطان يصد المسلم عنه، فيقعد له بطريق الإسلام ويقول له: كيف تدع دينك ودين أبيك؟ وشطر الكفر الموضوع في الأرض بسبب سنة الآباء. الأب له في نفس الولد تأثير عظيم، فكفر كثير من الناس وصدوا عن سبيل الله لسنة الآباء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يهديهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فسنة الآباء صدت عن سبيل الله كثيرا، فهذا الشيطان يأتي إلى الإنسان من هذا الباب: أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. تعرف الشيطان له حقوق ستة ينصبها للناس، وكل شرك الشيطان بيضعه في طريق العبد إنما يكون في هذه الحقوق الستة. الفخ الأول الشرك ينصب له هذا الفخ، فإن نجا منه وأكرمه الله عز وجل من الشرك أوقعه في شرك البدعة أو نصب له شرك البدعة، فإن نجا من البدعة نصب له الكبيرة، فإن نجا منها نصب له الصغيرة، فإن نجا منها نصب له ترجيح أو شغله بالمفضول عن الفاضل، شغله بالمفضول عن الفاضل. وأقل الناس من ينتبه إلى هذا. الصحابة كان لهم سؤال دارج يسألونه النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون: يا رسول الله، ما أحب العمل إلى الله؟ لأن إحنا في حياتنا تجار، والرجل التاجر إذا كان عنده مشروع يكسب منه أكثر ومشروع يكسب منه أقل يترك الأقل ويذهب الأكثر، وكل خير كل مكسب، لكن كلما على مكسبه فإنه يتاجر فيه، فالأعمال كلها طيبة وخير، والإنسان عمره محدود. فيسألون عن أحب العمل إلى الله، ما ما أحب العمل إلى الله؟ مثلا يقول الصلاة على وقتها، ثم أي، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم بر الوالدين، ثم أي، ثم الجهاد في سبيل الله. فالشيطان إذا عجز أن يلقيك في الكفر أو البدعة أو الكبيرة أو الصغيرة شغلك بالمفصول عن الفاضل. المهم لازم يعطلك، المهم لازم يعطلك، مش ممكن يدعك أبدا. ليه؟ لأن الشيطان عداوة الإنسان أصلية، عداوة أصلية، يعني هو أقسم لرب العالمين أن يغوي العباد، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولذلك لبس الشيطان لأمة الحرب، لأمة، تعرف اللأمة اللي هو الدرع الحديد اللي كانوا يلبسوه زمان وهم بيحاربوا يتقون به ضربات السيف. فإذا لبس الإنسان هذه اللأمة معناها أنه داخل حرب، فالشيطان يلبس لأمة الحرب. أنت لماذا وضعت سلاحك؟ وعداوته أصلية، يعني من يوم ما تولد، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال: ما من مولود يولد إلا نفثه الشيطان حين يولد. لذلك يستهل صارخا، أول ما بينزل بطن أمه بينزل يصرخ، يصرخ ليه؟ لأن الشيطان نفثه. مع أن هذا يعني الإنسان ما له سن تقطع ولا يد تقطع، يعني ما يملك حولا ولا طولا، ولكن هذا تذكير منه بعداوة لهذا الإنسان، فيقع له بكل طريق. إذا عجز أنه يكفره أو يخليه مبتدع أو يرتكب الكبير أو يرتكب الصغير شغله بالمقتول عن الفار. ده الشرك الخامس اللي هو بيضعه ليصطاد به الناس. الشرك السادس أن يشغله بفضول المباحات. وانت عارف الإنسان إذا أكثر من المباحات وقع في الحرام. يعني مثلا يقول لنفسه إيه؟ طيب أنا أطلع أروح أي مصيف أو أي شاطئ أشم هواء، وشم الهواء وتغيير جو والكلام ده مباح لا شيء فيه. مع أنه لو كان إنسانا عاقلا وعارف أنه هو في الدنيا تاجر والمسألة كلها تحصيل حسنات، لما رضي أبدا أن ينفق عدة ألوف على الشاطئ ويترك الصدقة. ما هو لو تصدق لكان خيرا له، لكن هو يقول أن هو شم الهواء حرام، وانا لو طلعت كده عشان اجدد الجو حرام، ما هو مباح. ايوه مباح، نعم. فيشغلوا بمثل هذه الفضول، فضول المباحات. يعني انا اعرف اناسا يذهبون كل سنه الى المصيف الى البحر، وما خطر ببال واحد منهم ان يعتبر، مع انه بينفق مثلا في كل مره عده اشهر في الصيف ينفق عده الوف من الجنيهات، ولا يخطر بباله ان يذهب الى العمره. وقد روى ابو يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل خمس سنين لا يفد علي لمحروم. لو غاب خمس سنين لا يفد على الله في حج أو عمرة لمحروم، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هو فاكر نفسه ملك كريم ليس له معاصي، فلماذا رغب عن مثل هذا الفضل الكبير الفضل العظيم وفي نفس الوقت يذهب إلى المصائف ويذهب إلى النزه وهذا الكلام وينفق أموالا طائلة؟ فيشغله بفضول المباحات على أساس أنه ليس بحرام. فهذا الشيطان يقعد على طريق الإسلام، فإذا أعطاه وأسلم يقعد له على طريق الهجرة. إن الإنسان يهاجر من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، ومن بلد الكفر إلى بلد الإيمان، ومن حي البدعة إلى حي السنة، يسعى بقدر إمكانه إن هو يترك المكان الذي يعصى رب العالمين فيه تبارك وتعالى. فأول ما يريد أن يهاجر يقعد له طريق الهجرة ويوسوس له، يقول له: أتذر أرضك وسماءك؟ فقل: عمرك تربي في هذا المكان وأخذت على المكان وأخذت على الجدران وعلى السقف وعلى البيوت وعلى الناس، وتهاجر إلى بلاد لا تعرف أحدا فيها وتظل غريبا، عليك شارة الغربة، تذر أرضك وسماءك. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. أنت عارف البهيمة لما يكون لها حبل في عنقها وانت رابط الحبل في مثل هذا العمود، الحرية، حرية البهيمة إنما هي بقدر طول الحبل فقط. يعني ممكن تتحرك ثلاث خطوات يمين وثلاث خطوات شمال وثلاث خطوات شرق وغرب، هو ده الحرية بتاعتها. يعني ليس لها حرية مطلقة إذا أرادت أن تمضي مضت، إنما حريتها بقدر طول الحبل. فقال: إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. ودائما المهاجر تجده مستوحش وغريب وخايف، لا سيما إذا كان فارا بدينه. كل واحد ما يبصر يقول عرفني جاسوس أكيد عرفني، ويظل خائف مرعوب دائما يقول طيب إيه اللي يعني يضع في امتهاده وتذر أرضك وسماءك. فإذا كان إيمانه قويا غلبه فهاجر فيقعد له بطريق الجهاد، يقول أتجاهد وإنما الجهاد جهد النفس فتقتل فتتزوج امرأتك حتى ترضى النفس كده، امرأتك هذه تذهب لواحد آخر وبعدين تحرم من أولادك ويقسم مالك. فإذا عصاه فجاهد، فكل من عصى الشيطان في هذا فجاهد فمات فله الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنا نعلم أن هذا الشيطان لا يدع العبد على الإطلاق ويناوشه ويهارشه دائما، فليس لنا في هذه المعركة إلا أن نلجأ إلى الله عز وجل. أنت لا تغلب الشيطان بنفسك لأنه أقوى منك وعنده صلاحيات كثيرة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تخيل عدوك أنت لا تراه، يعني أنت الآن لا تدري هو أمامك ولا عن يمينك ولا عن شمالك، وأنت لا تدري الضربة تأتيك من أين، وده منتهى الرعب. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، مش عارف هيموت إزاي ومتى يموت ومتى يأتيه عدوه. هذه مشكلة بالنسبة لك. هذا الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ولكن إذا اعتصمت بالله تبارك وتعالى غلبته. قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ليه؟ لأنه مقابل بكيد الله تبارك وتعالى. فهذا الشيطان يوقعك في العصيان مرة ومرة ومرة ومرة، ولا يزال المرء يقع في العصيان برغم أنه يعزم على التوبة بعد كل معصية ولكنه يقع. فليس لك في هذا إلا حسن الظن في الله أنه يغفر لك، كما قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، قال الله أذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبد، ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبد، ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء فليفعل عبدي ما شاء. طبعا الإنسان العالم بالله لا يفهم من قوله تعالى فليفعل عبدي ما شاء إن هو حر يفعل ما يريد، لا، إنما فليفعل عبدي ما شاء يعني إذا وقع في العصيان وغلبته شهوته وهواه فندم من قلبه وتوجه إلى الله بقلبه فاعترضه الشيطان فاجتاله رغما عنه وغلبه هواه أنه يغفر لهذا العبد ما دام يرجع إلى الله. هذه معنى الكلام، مش هذا معناه تلخيص بالعصيان، وإلا فلا يعتقد أحد أن الله تبارك وتعالى يرخص للعبد أن يعصيه. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وكما أنه لا يفهم أحد من قوله تعالى افعلوا ما شئتم إن الإنسان حر يفعل ما يشاء، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال لبشير والد النعمان لما جاءه يريد أن يشهده على عطية يخص بها النعمان فقال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو، فلا يتخيل أحد أشهد على هذا غيري إنه ممكن يذهب لأبي بكر ولا العمر يشهده. أشهد على هذا غيري هذا تحديد، كما لو قلت لولدك الذي يلعب مثلا ولا يذاكر طيب أنت حر، أنت حر مش معناها يعني أنت حر العب، لكن أنت حر يعني هذا تهديد، هذا تهديد منك كأنك قلت لست حرا لكن قلتها على سبيل العكس، لأن هذه التهديد أقوى، التهديد أقوى. كما مثلا لو قلت لكم صفة العزيز صفة ذم ولا مدح؟ صفة مدح، وصفة الكريم صفة مدح أيضا. فلو قرأت قوله تعالى لبعض أهل النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، يبقى هو كده بيكرمه؟ لا، هذه إهانة، إهانة له، وهذا أقوى، أقوى. يعني أنت لما تذكر الصفة المعكوسة، الصفة المعكوسة في باب العتاب أو السخرية تكون أقوى بكثير من أن تأتي باللفظ المباشر. يعني افترض مثلا ان في عبد هربان منك، واول ما جه قلت له اتفضل يا سعاده الباشا، هو باشا برضه ولا هو سعاده؟ اتفضل يا سعاده الباشا يعني يومك اسود يعني، واخد بالك؟ غير انك انت تقول له الكلمه المباشره، يعني الكلمه لما تكون معكوسه في مكانها وخرجت على سبيل السخريه والاستهزاء تكون اقوى في تاديه وظيفتها. فحسن الظن بالله تبارك وتعالى في مثل هذا الحديث يقتضي ان المرء كلما وقع في معصيه رجع الى الله، لا تياسن ابدا، لان الشيطان يؤسك من هذا الباب العظيم، اوسع باب هو باب الرجاء في الله تعالى. وكلما رجوت ربك لا يخذلك ابدا، ارجه لا يخذلك على الاطلاق. وعندنا الحياة قصص كثير يدل على ان الله عز وجل لا يخذل من رجاه بقلبه، وهي قصص معروفه، لكننا سنحاول ان احنا نستخلص بعض المعاني الدقاق من هذا القصص. مثلا قصه جريج، وجريج هذا كان رجلا عابدا في بني اسرائيل، كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال لم يتكلم في المهد الا ثلاث، عيسى عليه السلام وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا في بني اسرائيل، اتخذ صومعه خارج البلد، وبعدين هو كره ان يختلط بالناس، فبنى صومعته بطريقه عجيبه، رفع الصومعه اللي هو يسكن فيها مثلا سنمثلها على بعد 4 متر او 3 متر، وبعدين بنى لنفسه صومعه فوق هذا البناء، ولم يجعل لهذه الصومعه درجه، لم يجعل لها سلما. أو إذا كان بيعتدل الناس يبقى هو لا يرضى أن يكون هناك سلم، عشان كل شوية واحد يطرق عليه الباب ويعكر عليه خلوته، فيعمل إيه؟ ربط حبلا في سقف الصومعة، فإذا أراد أن ينزل تعلق بالحبل ونزل، قضى حاجته، فإذا أراد أن يصعد تعلق بالحبل وأخذ الحبل معه. بهذه الطريقة لا يستطيع أحد أن يصل إليه، وإذا كده متفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. فهو بنى هذه الصومعة خارج البلد، ثم إن أمه كانت تشتاق إليه، فخرجت إليه يوما فنادته، هو لو كان في درج كانت الأم صعدت وطرقت الباب، لكنها تعلم أنه لا سبيل إلى جريج إلا بالحبل. فالمهم نادت عليه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على حاجبه ومثل أم جريج وهي تنادي على ابنها، كما قال أبو رافع راوي هذا الحديث، قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه على حاجبه كما فعلت أم جريج، وقالت يا جريج أجبني، فصادفته وهو يصلي، ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاختار صلاته. وهذا المناسب مناسب، رجل عابد يريد أن يتقرب إلى الله، نادت عليه أمه وهو في حضرة رب العالمين، طبعا لا يمكن ينصرف من حضرة رب العالمين التي اعتزل الناس من أجلها عشان يجيب أمه، فهذا هو المناسب. ففضل صلاته أن يمضي فيها على إجابة دعوة أمه. العلماء لهم في المسألة التفصيل، يقولون يعني هل يعني إذا كان الولد يصلي ونادى عليه أبوه أيقطع الصلاة ويجيبه أم لا؟ لأن في حديث لكنه منكر لا يصح، لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابته ودعوة أمه خير من صلاته، هذا لا يصح، وهو الخطيب البغدادي وهو حديث منكر. وأنا رأيت رجلا كان كتب في هذه القصة فنسب هذا الحديث إلى البخاري، وقد أخطأ خطأ فاحشا، لكنه لما رأى الحافظ ابن حجر أورده في الشرح فظن أنه في البخاري، كله في البخاري، يعني لا يفرق بين متن صحيح البخاري وبين الشرح، لكن هذا حديث منكر. لو إن الولد يصلي والأم نادت عليه، العلماء لهم تفصيل، يقولون في صلاة الفريضة لا يخرج من الصلاة أبدا، إنما يخفف صلاته. أما في صلاة النافلة فهو ينبغي أن يراعي الحال، إذا كان هو من النوع ضيق الصدر إذا نادى لأن يجد تضايق وكذا يقطع الصلاة ويجيبه، إنما إذا كان الوالد يعني إذا علم أنه كان يصلي التمس له العذر يبقى يمضي في صلاته ويخففه. فرجعت إليه أمه في اليوم التالي، يا جريج أجبني، يا جريج أجبني، رجل يصلي على طول يعني معظم حياته صلاة، فجاءته هذه المرة فوجدته يصلي أيضا، ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فجاءت في اليوم الثالث ونادت عليه وجدته يصلي، ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، اختار صلاته. فدعت عليه أمه ألا يموت حتى يرى وجوه المومتات. صحيح مسلم قال ولو دعت عليه أمه أن يفتتن لفتتن، تعرف الأم بتدعو وقلبها مغلق يعني ما بتدعيش بنفس، يعني ابنها يضربها وبتاع، تقول له روح اليها عربيه اطلعها، واحذرك، وهي من قلبها بتقول يا رب لا. هي الام كده، الام كده. فلو دعت عليه ان يبتسم لابتدا، واذا اراد الله شيئا هي اسبابه. بنو اسرائيل في هذه الاونه جلسوا يتذاكرون عباده جريج. ايه هذا الرجل، ايه هذا الصبر، منعزل عن الناس ومنفصل ولا يكلم احد، ما بينهاش الرجل ده، تعبش ما بينلش هذا الانسان. المهم هم بيتكلموا كده، دخلت بغيه من بغايا بني اسرائيل، والبغيه دي كانت بنت ملك البلد، بنت ملك البلد. ايه بيتكلموا بايه؟ جريج ابن الذين دا لا يمل ولا ولا ولا، ورجل جاهل وعابد. قال جريج ليه؟ اطلعي جريج، ان شئتم لافتننه لك. نظره واحده مني توقعه على طول. قالوا قد شئنا، يلا بقى ورينا بقى شطارتك وخبرتك. فقامت ذهبت ذهبت الى صومعه جريج على اساس انها تفتنه. فتعرضت له فلم ينظر اليها ولم يلتفت اليها، فامكنت منها راعي غنم كان ياوي الى صومعه جريج، يعني بيلتمس الظل في الظهيره، فالصومعة لها ظل، فيقوم جايب الغنم وقاعد في الظل ده الظهير. فأمكنت منها راعي الغنم فحملت من راعي الغنم. والمرأة طبعا ذهبت وتكلمت على جريج، وأن جريج فعل وفعل. شوف بقى بنو إسرائيل وورعهم البارد، الورع بتاعهم بارد أوي. شوف هم الذين أغروا المرأة به، مش هي قالت لو شئتم لأفتننه لكم، لم يقول عيب وبتاع والزنا حرام والكلام ده، لا روح وريني شطارتك. يبقى اذا هم الذين يعني ايه فتحوا الباب للمرأة. والمرأة رجعت فقالت لو اني حامل من جريج. الغيب هنصبر بس على المشكلة حتى ما تولدي. اول ما ولدت كل واحد راح جاب الفاس اللي في البيت عنده، وراحوا يكسروا صومعة جريج. ليه؟ لانه زنى بالمرأة. طب ما انتوا اللي قلتوا للمرأة ان شئتم يعني اذهبي اليه، انتوا عارفين القصة كلها. ومع ذلك انت عارف بني اسرائيل كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الفقير اقاموا عليه الحد. فذهبوا كسروا صومعة جريج. جريج بيصلي فوق، سمع بقى دب دب دب، ايه ده الزلزال ده ولا ايه؟ بيبص من النافذه اذا بهم بيكسروا الصومعة. ايه مالكم؟ قالوا انزل يا فاجر، انزل يا داني، انزل يا داعي. طيب قال على رسلكم، يعني اصبروا شوي. وتدلى بالحبل ونزل، هو نزل من هنا ونزل فوق ضرب من هنا، وكتفوه كتفوه دي من ورا كده. وقالوا يا فاجر تمثل علينا دور العادل، كنا نظنك أعبدنا. أحبت هذه المرأة وخذوه طبعا أوسعوه ضربا ولكما. وعلى الطريق على جانبي الطريق بقى البغايا والمومتات واقفين يتفرجوا على جريج. مع أمه دعت عليه ألا يموت حتى رجل مومتات. معنى ان على جانبي الطريق مومسات، يبقى البلد دي كلها مطينه بطين، كلهم شغالين في الشغلانه المهببه دي. يعني معنى ان الطريق ده كله مليان نساء، وده مليان نساء، يبقى العمليه. فالمهم ان هو اول ما راى المومسات على جانبي الطريق تبسم. قالوا يعني لماذا تبسمت؟ ده انت في موقف لا تفشل عليه، مضروب لسه واخد علقه ومتكتف من ورا، ولسه هنوديك للملك. ده احنا ده جزاء، يعني حاجه مستعجله كده، واخد بالك؟ تصويره كده لحد ما نوديك للملك، ده انت هتروح في داهيه. فهذا ليس موقف تبتسم فيه. فقال ادركتني دعوه امي، ادركتني دعوه امي. ويعني ظاهر الحديث كان امه كانت ماتت، يعني لم تكن امه موجوده، لان ليس لها ذكر في الحديث بعد ذلك. المهم ان هو ذهب، خذوا جريج وذهبوا به الى الملك، الملك الذي زنت ابنته وتدعي ان هذا الولد هو ابن جريج. شوف عايزين يقيموا الحد على جريج وتركوا المراه واخذلت. قال ويحك يا جريج، كنا نظنك اعبدنا حتى احببت هذه المراه. فقال ائتوني بوضوء، جاءوا بماء الوضوء، توضا، صلى ركعتين، ودع الله تبارك وتعالى فيهما، ثم قال أين الغلام؟ جيء بالغلام ابن يوم، هي المرأة ولدت النهاردة، في نفس اليوم راحوا كسروا الصومعة بتاعته والكلام ده، في الولد ابن يوم. أين الغلام؟ جيء بالغلام، فنقص في خصره في جنبه وقال يا غلام من أبوه؟ قال الراعي. ونطق الغلام. هو هذا الشاهد صدق الرجاء بالله، لأن جرت العادة عند الناس جميعا أن ابن يوم لا ينطق ولا يتكلم، فكيف عمد هو إلى ما لم تجري العادة به ففعله كما لو كان شيئا طبيعيا؟ هذا لا يفسر إلا أن قلبه كان ممتلئا بأن الله عز وجل لن يخذله. وهكذا ينبغي على المؤمن أن يعلم أنه إذا قام بالعبودية لله فإن الله لا يخذله حتى لو ابتلى. لم تجري العادة أن يتكلم الوالد، يعني هذه الأسطوانة، هذا العمود، لو إن أي إنسان منا ذهب وقال أو من بناك وجعل يخاطب العمود لاتهمه الناس بالجنون. ليه لم تجري العادة أن يخاطب الإنسان الجماد وهو يظن أنه يتكلم؟ فقال من أبوك؟ قال الراعي. حينئذ أقبلوا عليه يقبلون يديه ورجليه ويتأسفون له وقالوا يا جريج إن شئت بنينا لك قومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قال لا، بل أعيدوها طينا كما كان. فانظر إلى صدق الرجاء بالله، أنت بالله لا يغلبك شيطان أبدا، إنما الإشكال الإنسان بيغلب لأنه رمى سلاحه، والشيطان لا يضع سلاحه أبدا. فكيف رميت سلاحك وعدوك شاهر سلاحه لا يضعه أبدا؟ لنوع من الغفلة. فليس لك إلا الله تبارك وتعالى يصدق رجاؤك فيه فلا يتخلى عنك. وأيضا مثل حديث الخشبة، وهو حديث أيضا رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تسلف رجل من رجل 1000 دينار فقال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، ائتني بوكيل، قال كفى بالله وكيلا. قال له صدق صدق، وأعطاه 1000 دينار بلا مستند. ليه؟ لأنه قال كفى بالله كفيلا، كفى بالله شهيدا. أهل الإيمان يخجلون ويستحون إذا ناشدهم أحد بالله عز وجل أن يردوا هذا الرجل، لأنه ناشدهم بعظيم. شوف عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة الجوز كتب عليها يعني واصطفاها لنفسه، فلما رأتها عائشة غارت منها فاحتالت فيها، قالت لها إذا دخل عليك واقترب منك فقولي أعوذ بالله منك. هي المرأة مش عارفة حاجة، مش عارفة حاجة، بس هي يعني وصية كده كده أقول إيه أعوذ بالله منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل بها واقترب منها قالت له أعوذ بالله منك، فلم يقربها وقال لقد عذت بمعاذ، بمن إذا تعوذ به العائذ أعاده. مرش عرف منك بها، قد استعاذت بالله تبارك وتعالى. فطلقها قال الحق بأهلك، ولم يقربها لمجرد أنها قالت أعوذ بالله منك. كما قالت مريم عليه السلام إني أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا. فقلت أعوذ بالله منك فلا يمكن لمثلك أن يقترب منك. هذه معنى الكلام، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني لو إنسان إذا قيل نعوذ بالله منك وقف. كما يعني رواه الطبراني في المعجم الأوسط بسند لين، ونذكر من باب الاستشهاد يعني أن سالم بن عبد الله بن عمر دخل هو وأبو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على الحجاج بن يوسف الثقفي. وأنتم طبعا عارفين الحجاج بن يوسف، عارفين أنه كان ظلوما غشوما، رجل ولغ في الدماء. المهم لما دخل الحجاج، فالحجاج بن يوسف الثقفي قال لسالم خذ هذا الرجل وخذ هذا السيف وهذا النطع، النطع اللي هو جلد يعني عشان ايه يذبح الرجل عليه يعني عشان ما يوسخش السجاد، ها احنا كده السجاد غالي لكن دم الرجل ما يوسخش حاجه. قال له ايه؟ قال له خذ هذا الرجل وهذا السيف وهذا النطع واقتله، اضرب عنقه على باب القصر. فسالم قام واخد السيف وخذ الرجل وخذ النطع وطلع على الباب. فقال سالم للرجل هل صليت الصبح؟ قال نعم. قال له فخذ اي طريق شئت، اهرب بجنبك. وطبعا الرجل ايه هرب بجنبك. رجع سالم بن عبد الله معاه السيف ومعاه النظر. فلما جاء فالحجاج سأل قال له قتلت الرجل؟ قال له لا. قال له لما؟ قال لانه صلى الصبح وقد حدثني ابي هذا، اي يعني الذي يجلس في مجلسه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فما أقدرش أقتله. ليه؟ لأنه في ذمة الملك أدخل عليه وأقتله بعد ما صار في ذمة الله تبقى مشكلة كبيرة. فسكت الحجاج وساعات قال لهم إيه؟ قال لهم ساعات كده بيبقى تشعر فيها إن رجل عنده أخلاق ورجل وخذلك. فقال عبد الله بن عمر لابنه كيس، أنت ولد ذكي، هذه معنى كيس، إنما سميتك سالما لتسلم، سميتك سالما لتسلم. فشوف يعني يقول هو في ذمة الملك في ذمة الله، والحجاج عظم المسألة دي. قال تعالى يجير ولا يجار عليه، إذا واحد دخل في حماه فحدش يعرف يجيبه، إذا حد هرب منه في حما أي حد ثاني يجيبه، يعني هو الذي يجير، إذا احتميت به لا يصل إليك أحد قط ولا يستطيع. تعرف يعني مسألة الجوار دي مسألة عظيمة يعظمها أهل النبل والكرم، فلما تعرف إن هذا في جوار الله لا يحل لك أبدا أنك تعتدي على جوار الله وتجيبه، إذا كان يعني على في الدنيا هذا قبيح وممكن يؤدي إلى حروب متطاولة إذا اعتديت على واحد في جوار رجل آخر، كما كان مشهورا عند العرب كما في البخاري أن زيد بن الدغن لما رأى أبا بكر يذهب إلى الساحل فقال إلى أين أبا بكر؟ قال أخرجني قوم أريد أن أتيح في الأرض وأعبد ربي. فقال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، لا خروج مثلك خسارة للبلد، ارجع وأنا جار لك، يعني أنت في حمايتي. فرجع أبو بكر وزيد بن الدسن طاف على الجماعة الأشراف بن عقريج وقال يا جماعة أن أبا بكر في جوار، فما أوذي بعدها قط، ما أوذي بعدها قط. فأبو بكر الصديق كان يصلي في الدار، فلما يعني المسألة كده صار في أمان وكده فبدأ له أن يبني مسجدا في فناء الدار، فبنى فعلا مسجدا في فناء الدار، وكان أبو بكر يصلي وكان رجلا أسيفا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فكان بقى يقرأ ويبكي. أول مرة بقى قريش يرى هذا المنظر، فالنساء يجوا يتفرجوا عليه والأولاد يجوا يتفرجوا عليه، فقريش مرة إيه الزحمة دي؟ قال لك أبو بكر يصلي والعالم كله يتفرجوا عليه. فطبعا قريش خافت أن يفتن أبو بكر نساءها وأولادها، فقالوا زيد بن الدغن بقى قالوا إننا لا نريد أن نخفرك جوارك، وإن أبا بكر قد استعلن بعبادته وما على هذا اتفقنا. فجاء زيد فقال لأبي بكر يا أبا بكر ما على هذا اتفقنا، إحنا اتفقنا أن تعبد ربك في داخل الدار، وإني أخشى أن يتحدث العرب أنني أخفرت جواري بعار علي، فإن شئت صليت داخل بيتك وإن شئت رددت علي جواري، فإني لا أريد أن تتحدث العرب أنني أخفرت جواري. قال بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، أرضى بجوار الله عز وجل، فإياك أن يستعاذ بالله منك وتقدم برضه، يعني خف وعظم ربك تبارك وتعالى. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق، رآه بعينيه فقال له أتسرق؟ قال والله ما سرق. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري، ليه؟ خشية أن يحنث في الاسم العظيم، أن يحنث في اسم الله تبارك وتعالى، أنا الأقرب أن أكذب نفسي لا أن يحنث باسم الله تبارك وتعالى. وعند في صحيح ابن حبان في قصة أيوب عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض أيوب 18 عاما حتى انقض عنه الناس القريب والبعيد غير رجلين من أصحابه، ففي يوم من الأيام الاثنين دول زاروا أيوب عليه السلام وبعدين خرجوا من عنده، فقال واحد لأخيه ترى لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما، قال له ليه؟ قال لما لم يرفع الله عنه طيلة هذه المدة؟ أكيد عامل جريمة كبيرة، لأن 18 سنة مرض مقعد أكيد فيه جريمة. فصاحبه الذي سمع هذا الكلام لم يتحمل هذا الكلام ورجع إلى أيوب عليه السلام، فقال إننا تكلمت أنا وصاحبي فقال كذا وكذا. فقال لنا إيه الموضوع؟ إيه الجريمة اللي عملتها؟ قال لنا أقول لك إيه الجريمة اللي عملتها؟ أنني كنت إذا رأيت رجلين يحلفان بالله على أي حال فكنت أرجع إلى بيتي أكفر عنهما حتى لا يحنث في اسم الله. هذه الجريمة اللي أنا عملتها، كنت أنت تبحث عن جريمة، هذا الذي أنا كنت أصنعه. أرجع وأكفر عنهما لأن في واحد كذاب منه ونحن لا ندريه على وجه التحديد. فلما طلب القاضي قال كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا، فعظم ربه تبارك وتعالى إني يرضى بورقة أو شيك أو كمبيالة أو الكلام ده، ولا يعظم رب العالمين ولا يرضى به شهيدا وكفيلا أو وكيلا. الرجل عظم المسألة دي. وأيضا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا رأى أحد مماليكه، يعني لو صلاة جيدة وسمت جيد وتاع، كان يعتقه، كان يعتقه. تعرف العتق ده أعظم ذل ومصيبة يصاب المرء بها أن يكون مملوكا. تعرف الحرية دي ثمنها غالي جدا، غالية جدا الحرية، لكن إذا صار عبدا أو صار مملوكا أكبر مشكلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. دي الحالة الوحيدة اللي الولد يحط رجل على رجل ويقول له أنا راض برفع عارف ما لكش جميل علي، هي دي الحالة الوحيدة فقط لا غير. وده يعطيك قيمة الحرية. يعني الولد لو أفنى عمره في طاعة أبيه وأمه لم يؤدي الجميل الذي عليه مهما فعل، مهما فعل. فده كون الولد يعتق أباه يصير لا جميل للوالد عليه، هذا يعطيك قيمة الحرية ومصيبة أن يسترق الإنسان. فعبد الله بن عمر لما كان يرى العبد المملوك كده له سمت وخشوع وبيبكي بقى في الصلاة والكلام ده، فكان يعجب المسألة دي، فيقول له أنت حر لوجه الله. فالجماعة المماليك حفظوا بعض المسألة دي، تلاقي الواحد منهم واقف كده وبتاعه وخاشع وبتاعه وبيعيط علشان عبد الله بن عمر يقول له ايه يلا انت حر لوجه الله. فصار عبد الله بن عمر يعتق واحد واثنين وثلاثة واربعة، فسلم ابنه ورجع في المسألة. قال يا أبتي إنهم يخدعونك، لازم يعني تتحرك المسألة، إنهم يخدعونك. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له، من خدعنا في الله خدعنا له. فهذا الرجل من بني صهيل أعطى الألف دينار بلا أي مستند. ليه؟ لما قال كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا قال صدق وأعطى له المال على موعد معلوم بينهما. انطلق الرجل بالألف دينار يتاجر في البحر، فلما جاء موعد الأجل الذي يسد به الدين حصلت بها قامت بها رياح عاصفة والأمواج كالجبال وتوقفت حركة الملاحة وكان بين الدين والمدينة بحرا. الرجل صاحب الدين على الشاطئ الآخر بيسأل الجماعة ألم تروا فلانا، وهذا في صحيح ابن حبان، قال ألم تروا فلانا؟ قالوا نعم هو بموضع كذا. فقال ربي إني أعطيت المال بك فاخلف علي، يعني كأنه إيه قول العوض على الله بقى، المال راح. ليه؟ إذا كان فلان موجود وفي الموضع الفلاني ما الذي جعله لا يأتي في الموعد المعلوم؟ يبقى بقى أكيد ناوي يأكل الفلوس. وده معنى كلام قال ربي أعطيت المال به فاخلف علي، يعني لن يصل إليه المال. المهم أن الرجل المدين مجد في وجود مركب، لم يجد مركبا. لما يأت أن يجد مركبا فعل أيضا فعلا إيمانيا مثلما فعل صاحبه. صاحبه أعطاه المال لما قال كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا قال له صدقت خذ المال. فهو لم يجد شيئا مركبا يركب إلى صعيد، فأتى أخذ خشبة ونقرها، عمل فيها فجوة ووضع في هذه الفجوة كيسا بألف دينار وكتب رسالة إلى صاحبه إنه حيل بيني وبينك وحاولت أن أنا آتيك واوى إلى آخره. ثم دجج عليها مسمر عليه على السر ورفع بصره إلى السماء قال رب جعلتك كفيلا ووكيلا لما أخذت المال، فأوصل هذا الدين إلى صاحبه. وقذف بالخشبة في البحر، الأموات ابتلعت الخشبة، ما عتى خشبة في بحر خضم الأمواج في كالجبال. المهم أن الرجل رمى بالخشبة وصاحبه على الشط الآخر ينتظر أن يأتي صاحبه. المهم أنه يأس هو كمان وقال خلاص عليه العوض المال أروح. قبل أن ينطلق وجد خشبة تروح وتجيء أمامه، وخبرك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما أذن الله للبحر أن يبلع الخشبة. ليه؟ لأنه وكيل، وكيل، والوكيل لا يضيع. الله عز وجل إذا استودعته وديعة لا يضيعها أبدا. فالرجل قال يا رب أنا استودعت، أنت وكيل في هذه الخشبة فلا يضيعها عليك تبارك وتعالى. وقفت الخشبة لا تجري مع الموت. فالرجل يعني قال إيه طيب يبقى لا فلوس ولا أخذ الخشبة لي أستدفئ بها أنا وعيالي نولع فيها ونعملها حطب. وأخذ الخشبة فلما ذهب إلى الدار ضربها بالقدوم كسرها فنزلت الصورة. فتح الصورة وجد رسالة من صاحبه أنا حاولت أن أجد مركبا ولم أجد، فأنا يعني إيه أرسلت إليك 1000 دينار بهذا. الرجل طبعا إيه عرف أن صاحبه كان أمينا ولم يخل عهد الوفاء لما قالوا أننا سآتيك في الموقع الفلاني أو في الزمان الفلاني. كل هذا والرجل يلتمس مركبا آخر ليرد 1000 دينار إلى الرجل. ليه؟ لأن سداد الديون لا يكون بهذه الطريقة، دي مسألة إيمانية بحت، الرجل بيختبر إيمانه فيه. فقد الإنسان لذنب أذنبه أو لاختبار من الله عز وجل لا تصل هذه الأمانة إلا الرجل بل عاه الموت. والإنسان المؤمن دائما يسيء الظن بنفسه، مش يعتقد 100% ده هيوصل، لا، إن الله إذا استودع لا يضيع. لكن قد يكون أنا عندي العيب، أذنبت ذنبا ظلمت أحدا فعاقبني ربي بهذا. إنما الإنسان لو مخلص يعني ولي أولياء الله لا يضيعه ربي. فالإنسان يسيء الظن بنفسه، احتمال الخشبة لا تصل. تعرف يعني كان الأهل الأولياء الله يعاملون الورع كأنه عورة من العورات، كأنه عورة من العورات كما سنتكلم عليه في الله. فالمهم إن هو التمس مركبا آخر، هذا أعزائي الأموال والكلام، وبدأت الملاحة تسير. فالرجل أخذ 1000 دينار أخرى وذهب ركب المركب وذهب إلى صاحبه. دخل عليه قال يا أخي هذا أول مركب أجده، والله ما تخلفت عن موعدك بملكي، هذا أول مركب أجده، خذ مالك جزاك الله خيرا. الثاني ما خبش المال وقال له هات حلقت دمي سندك ساعتين ولا 3 ولا نص يوم ولا بتاع، لا، لأنه أعطى المال بلا مستند، إنسان مؤمن. قال له هل أرسلت إلي شيئا؟ قال سبحان الله أقول لك هذا أول مركب. شوف أنكر المسألة، أنكر أنه رمى بالخشبة في البحر ولم يقل له نعم أرسلت لك 1000 دينار بخشب أبدا، ولا يكثر عن موضوع ذلك. كما قلت لكم أهل الورع يعتبرون الورع عورة يخفونها. أرادوا مثلا بالصلي بالدين كما كان يفعل الأوزاعي رحمه الله، كانت أمه تدخل إلى مصلى فتجده مبللا بالماء، الماء ده هو دمع الأوزاع، ويصلي في مكان السجود رفع. وكان الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام إذا خرج من بيته انتحل. ليه؟ ليداري ذبول عينيه. بعد الإنسان اللي بيبكي عينه دبلان على طول ليس فيها بهاء، فالكحل بشد العين يعطيها جمال وبهاء. فكان إذا أراد أن يخرج افتحل حتى لا يعني يلاحظ الناس ذبول عين زي ما العين الدبلان، يقول الله صلى الله عليه وسلم طول الليل وصلي وبتاع وكان فيكشف نفسه، لا هو يشد عينه بالكحل خلاص حتى لا يسأله أحد ولا يكتشف أحد أنه إذا سجد بكى لله عز وجل. وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدركته العبرة. عارف الإنسان لما بيكتم دموعه الدموع بتنزل من مناخيره من أنف، واخد بالك؟ فيقعد يقول سبحان الله ما أشد الزكام، ويقعد ينفث ما أشد الزكام عشان ما فيش واحد يفطن إلى بكاء. كان محمد بن سيرين رحمه الله ينكر على الذين يولولون والإمام يصلي في الصلاة. تعرف في جماعة الإمام يصلي هنا والتنين يصرخوا من كل مكان، النظام والولاء يعني مش زي الصحابة. كان الصحابة أرق الناس قلوبا، يسمعون القرآن تقشعر جلودهم وتلين قلوبهم، تسمع لهم خنينا بكاء مكتوب. إنما واحد عمال ينهني في آخر الجامع والثاني عمال يجوه الناحية الثانية وفي ناس مش عارفة تصلي الموضوع، فمحمد بن سيرين ما كانش يعيده الموضوع ده. فكان يقول ايتوني بواحد من هؤلاء، اذا كان اول ما يسمع قران يصب ساكت ويخشى عليه ونقعد نقلب فيه اغمى عليه. وكانت المساجد كثيره في البصر. فبلغ ذلك محمد بن سيرين قال طيب هاتوا لي واحد اللي هو لما يسمع القران يغمى عليه ده ويقعد على هذا الجدار وساقرا عليه القران، فان سقط فهو صاد. طالما يعني بيغمى عليه على انا حاقر عليه القران طبعا مش ممكن يقع على رقبته هيمسك في الجدار بإيده وسنانه، واخد بالك؟ ف فكان ينكر هذا، وكان ينكر ان الانسان يجهر بمثل هذا الورع حبيه خشيه الرياء. فهو بيقول له ارسلت الي شيئا ما جبت اي يسير عن خشبه ولا نبيت في البحر ولا الكلام ده. فقال هل ارسلت الي شيئا؟ قال سبحان الله اقول لك هذا اول مركب. فقال له ارجع فقد ادى عنك وكيله، ارجع فقد ادى عنك وكيله، ارجع راشدا جزاك الله خيرا. قال ابو هريره رضي الله عنه كما في صحيح حبان من روايه ابي سلمه عن ابي هريره قال فلقد رايتنا يكثر مراؤنا ولغطنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ايهما امن من صاحبه، من اكثر ايمانا من الاخر؟ الذي اعطى الف دينار بلا مستند لانه قال كفى بالله وكيلا فعظم رب العالمين، ام الذي رمى بالالف دينار في البحر؟ من اشد ايمانا من الاخر؟ هذا هو صدق الرجاء في الله. اذا صدق رجاؤك في الله لا يضيعك ابدا على الاطلاق، اذا استودع رب العالمين شيئا حفظه. والقصه الاخرى ايضا اللي فيها صدق الرجاء في الله، وهذه حقيقة من أقوى القصص، ورجاء صاحبها كان في القمة في الذروة، وهي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فقال الساحر للملك إني كبرت فأرسل إلي غلاما نجيبا أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس بكم من يتعلمه. طبعا هذا يعني ليس لفظ مسلم، إنما هذه الألفاظ كلها وقعت في روايات الحديث عند الترمذي وغيره. فالتمسوا فيه الناس غلاما نجيبا وفعلا ظفروا بغلام نجيب. بدأ الغلام يحضر عند الساحر، وبدأ تعرف السحر كل السحر طلاسم ومشاكل ولوغاريتمات. فالولد كان يذهب إلى الساحر وبعدين يذهب إلى بيته، فبينما هو يمر يوما من البيت إلى الساحر إذا صومعة راهب، وكان الرهبان إذاك على الإسلام كما في سنة الترمذي. قال معمر أحد رواة الحديث قال وكان الرهبان إذاك على الإسلام. فلما عرج على هذا الراهب جعل يسمع كلامه فاستراح. وانت عارف كتب المنزلة من الله تبارك وتعالى بتمس القلب على طول، يعني شوف انت تسمع القرآن يمس قلبك لو اديت ودك صح، لو اعطيت اذنك، لان انت عارف المسالك الى القلب بعدد الحواس، الاذن لها طريق الى القلب، والعين لها طريق للقلب، والانف له طريق للقلب، والذوق له طريق للقلب، كل هذه الطرق مؤدية للقلب، بقدر ما تغلق هذه الطرق عن القلب يجتمع شمل قلبه. إذا فتحت بقى كل طريق يدخل منه أي حد يعذبوه، يعني تعرف العين مثلا أخطر طريق للقلب، تشتت عزم القلب. لما واحد يكون مبتلى بداء النظر إلى النساء شوف قلبه فيه، في كل واد منه شعر. ولذلك تجد الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى وامتحنهم بفقد البصر أكثر الناس ذكاء. ليه؟ لأن على الأقل 60% من عزم القلب مجتمع، لأن هذا الطريق مغلق، هذا الطريق مغلق، تقول له النص يحفظه فورا. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتين، شوف بحبيبتين إلى العينين يعني، فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة، لأن بلاء عظيم بلاء كبير. وإنما سماها حبيبة لأنه لا يحب الدنيا إلا بها، يعني عند الأعمى يستوي الدر الثمين والخرز المهين، فريش معاه قاعد على حصيرة أو قاعد على سجادة من أغلى السجاد، ليس عنده تطلع. يعني أنت ممكن تدخل بيت واحد صاحبك قصر مثلا، تقعد تبص يمين وشمال تقول يا تجيب دي منين ودي منين ودي منين، وتبتدي بقى إيه تدور على الكلام ده وتجيبه. أهو اللي كان داخل لو كان أعمى لاستراح شيء، فعنده الذهب زي التراب زي الحجر فريش معاه، إنما يحب الدنيا بها. وكذلك في اللفظ الآخر قال الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدي بكريمتين، سماها كريمة لأنه لا يستطيع أن يعبر الشارع إلا إذا سأل الناس والحاجه إلى الناس ذل. إنما يكرم المرء نفسه بها، يعني قراره بإيده، أراد أن يخرج يخرج، لكن هو لو كان فاقدا للبصر ما يستطيع أن يخرج إلا إذا قال فلان أنا أجيء لك، فإذا لم يأتيه القائد حبس، لا يستطيع أن يخرج. فالعين دي طريق خطير للقلب، فإذا صنت عينك يبقى كده حفظت عزم قلبك. الأذن، يعني أنت عارف دلوقتي في معاكسات في الهواتف ما لا يعلمها إلا الله، ولد جالس ولا بنت جالسة تطلب 6 أرقام زي ما يطلع بقى هي ونصيبها ولا هو نصيب. مرة ساعة 2 بالليل الهاتف زق عندي، فرفعت السماعة لأني لا يتصل في هذا الوقت إلا 1 أو 2. فلما رفعت الهاتف فلقيت واحدة بتتكلم على أنت لسه سهران؟ أنت عارفاني ولا سهران؟ تمام سهران ولا مش سهران؟ لا لسه سهران لحد دلوقتي. واخدلك صوت طبعا ما عهدت وضعت السماعة. طبعا اللي بيطلب الرقم طلب عشوائي ما بيحفظوش، يخبط اي 6 أرقام ما بيلحقش يحفظها يعني، واخدلك. فيبدو ان الامر كان كذلك، ما حصلش اتصال بعد كده. معاكسات معاكسات في البيت وفي بيوت المسلمين، ولاد يتصلوا باي رقم وكده عكس، ساعات تيجي المساله مع بعضها، ولد يتصل ببنت هي كمان بتتصل، ينضموا مع بعض، اي ولا مش عارف يتكلموا مع بعض. فأحيانا الإنسان إذا رفع سماعة الهاتف وكان في صوت امرأة وقلبه مفتوح يشتت عزم قلبه، يبتدي بقى نبرات الصوت والمسألة والحكاية والرواية، ويبتدي يتخيل ويتصور والكلام ده، يبقى شطر من عزم قلبه راح ذهب. اللسان، واحد يعزمك على مثلا عشوة ولا غدوة ولا بتاع، تروح تاكل أكلة تقول الأكل ده جميل أوي، منين دي؟ قال لك من المطعم الفلاني. أروح أسأل عنها لها مثلا بمية درهم 200 درهم، طيب ده أنا نفسي أكل الأكلة دي، فاعمل ايه؟ ابتدي ادبر في المرتب والكلام لحد ما ايه؟ نحوش 100 درهم ولا بتاع. طيب اكلت الاكله، انت عارف استمتاعك بالطعام 30 ثانيه فقط، وهي مده بقاء الطعام في فمك، اول ما تبلعه راحت متعه الطعام. طيب انا عايزك بقى تشوف ال 100 درهم دي مقابلها كم ساعه في الشهر، يعني تشوف مثلا مرتبك قد ايه، وشوف بقى الغدوه دي ولا العشوه دي خدت 100 200 300، وشوف دي تساوي كم ساعه عمل. تلاقي تكتشف ان ال 30 ثانيه دول اخذوا من حياتك 5 ايام شغل، 5 ايام شغل. فلأجل انك انت ذوق وتذوق، والذوق ده نزل على القلب، ام شتت عزم قلبك، مش هتريح الا لما خلاص تفضل تعبان لحد ما تاكل الاكله دي. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: من صبر على أكل الخبز والملح لم يستعبده أحد. وجرب المسألة دي، إنك تأكل خبز وملح لا يستعبدك أحد على الإطلاق. ليه؟ لأن الحاجة إلى الناس ذل، حاجة إلى الناس ذل. وكذلك الشمس، فكل حاسة من هذه الحواس لها طريق إلى القلب، إذا سددت هذه الطرق استقام لك قلبك. فإذا بقى في كلام الله تبارك وتعالى لو فتحت أذنك ينزل الكلام على القلب تجد أثره على قلبك مباشرة. فالغلام عدى على الراهب سمع الكلام، قارنه بطلاسم الساحر واللوغاريتمات اللي بيسمعها دي، وكركدن كركدن دهدهن مش عارفين الكلام اللي هما بيعلموه للجماعه دول، فوجد ان في تباين. هنا بيستريح وعند الساحر تعبان، فكان ينسى نفسه عند الراهب يتاخر، وبعدين يجري على الساحر عشان ياخذ الحصه بتاعته. اول ما يروح هناك الساحر يديله العلقه المتين، ايه اللي اخرج؟ ولازم الساحر ياخذ الحصه كامله. فاول ما يروح لاهله يخبطوا برضه العلقه المتين، الا خرج عمال يضرب هنا وهناك. فشكى ذلك الى الراهب وهو موضع سره، قال له يعني اذا حبسني اهلي ضربني الساحر، واذا حبسني الساحر ضربني اهلي. قال له: اذا ضربك الساحر فقل حبسني اهلي، واذا ضربك اهلي فقل حبسني الساحر. وبدا الغلام يتردد على الراهب ويسمع كلام الله تبارك وتعالى لاول مره. المهم في يوم من الايام أتت، كما في رواية الترمذي في رواية مسلم قال: فإذا دابة عظيمة خرجت على الناس فحبستهم. في سنن الترمذي إن الزبدي أتت، وقف بقى الأسد على الطريق، مش حد عارف يتحرك ولا يروح لمعاش ولا الدكان ولا الغيط ولا الكلام ده. فحينئذ انتدب الملك الساحر لقتل هذا الأسد. الساحر طبعا كبير في السن، فالساحر وكل الغلام إن هو يروح يقتل إيه؟ يقتل الأسد. فالغلام عندما ذهب إلى هناك أمسك بحجر وقال: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ورماها بحجر فقتله. خلاص ظهر له الآية البينة إن الراهب أمر أحب إلى الله من الساحر، خلاص ما عاد ينفري. فدخل بقى قتل الأسد وراح دخل على الإيه؟ على الراهب. طبعا الناس كلها تحدثت ببراعة الغلام، وابتدى الغلام يشتهي، كان الساحر مغطى عليه، هو دلوقتي بقى هو النجم. دخل الإيه الغلام على الراهب، فقال الراهب له هذه الجملة، قال أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني، وبعدين أوصاه قال وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. إحنا ما نعرفش بعض، كل واحد طريق، إن ابتليت فلا تدل علي. الغلام بدأ يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، أي أعمى يجيله ويرد له بصره بإذن الله، كثير يوقف على رجله بإذن الله. فسمع به جليس للملك، أحد جلساء الملك وندماءه وأصفياءه وأحبابه وأصحابه. شوف أنا عمال أقول كلهم مترادفات عشان أبين يعني إن هو كانوا الاثنين كروح في جسدين، وكان أعمى عميا، فكان بيدخل بقى إيه واحد سحبه إلى مجلس الملك. أول ما سمع إن الغلام ده بيرد الأبصار والكلام ده، جمع هدايا عظيمة وأخذها، وهذا من فقهه، تعرف الهدية تسل سخيمة الصدر، ولو أعطيت هدية لرجل نبيل فكأنك استعبدت رقبته. يفضل دايما محرج من الهدية دي. يعني ساعات بعض البياعين يوقعك في ورطة كبيرة، أنا أقول لك عليها برضه عشان ما توقعش فيها، واخدالك تدخل تشتري حاجة، الحاجة دي في الواقع مثلا بعشرين درهم، ماشي، وفي الدنيا بحالها بعشرين درهم، تدخل تشتريها. طيب كم حساب؟ حساب؟ أبدا حسابي يفتحيه، لا يا أخي هذه حاجة بسيطة مننا لك، لا والله أبدا لازم أدفع حساب. إزاي الكلام ده؟ هي تحرجني، لا ما ينفعش الكلام ده بتاع. أنت بقى تصر، رجع من يقول لك أنت تصر، يقول لك طب خمسين درهم بس، أنت ما تعرفش تحاسبه بعد كده ولا تخصم، ما تعرفش تقول له كتير ولا غالي ولا الكلام ده، هو كان بيتك وحطك في الشبكه، ما تعرفش تطلع بقى ليه؟ بس كان هو لسه بيقول لك هديه مننا وانت قلت له لا، هو عمليه تدريجه بقى وجرجره، واخد بالك، ومحطط لك الرقم بعد ما ايه؟ ما يلبسك العمل، واخد بالك. فجاب ايه هدايا كثيره وراح للايه؟ للغلام، قال له ما ها هنا لك اجمع كل اللي انا جايبه ده لك ان انت شفيتني. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. شوف الكلام الدقيق، إحنا بنوصي بقى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى إن هم يعني يدققوا في كلامهم وهم يتكلمون عن الله تبارك وتعالى. أنا مرة سمعت واحد يقول إن الله هو المهندس الأعظم، هو فاكر نفسه بيمدح ربه، صفة الهندسة عندنا كبشر صفة مدح لكن لا تليق برب العالمين، هي عندنا صفة مدح صحيح، لكن أسماء الله عز وجل سمعية تتلقى بطريق السمع، نأخذها من القرآن ومن السنة، لأن الأنبياء هم الذين يعرفون قدر رب العالمين، فلا يصفونه إلا بما يجب لله عز وجل من الكمال. الهندسة عندنا كمال، لكن عند الله صفة نقص، لا يحل أن يقال المهندس الأعظم. أين هو من بديع السماوات والأرض؟ وكلمة بديع هندسة وزيادة، يعني هي أعظم بكثير، بديع السماوات والأرض. وسمعت رجل مرة الكلمة فظيعة، قال ها أنتم تسمعون القرآن على لسان الله، واخبرك إيه يعني غلط درج إيه ده. كما يقول على لسان لقمان، على لسان فلان، على لسان فلان، سبق لسانه المسألة دي، وهذا لا يحل أبدا ولا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى إلا ما نسب إليه في القرآن أو نسبه إليه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الأخبار. فالغلام لأنه بيبلغ عن الله لأول مرة في مملكة لا تعرف الله، فكان كلامه دقيق، إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. إذا هو ليس له إلا دعاء فقط، مش أنا اللي أبرئ لك من أبرص وأنا الذي أرد للناس أبصارهم، حتى لا يختلط على الناس ما لله وما لله. فقال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك فرد الله عليه بصره في هذا المجلس. جليس الملك ذهب إلى الملك، لا حد سحبه ولا معه بكاه، داخل كده عظيم فتح الباب ودخل في عادته قديمة. فالملك استغرب، قال ما لك يا فلان؟ من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ طب أنا ما عملتش العملية دي ولا رديت عليك بصرك، ألك رب غيري؟ قال نعم، الله ربي وربك ورب العالمين. شوف أنا كنت لسه مجاور لك صديقه وحبيبه وصفيه وخليله، مش عمال أعدي المثالي للعلة عشان يبان بقى الغدر بتاع صاحبنا. فأول ما قال له الله ربي وربك رب العالمين، حط رجليه في الفلقة وضربوا على الأسخن. قل لي بقى مين اللي علمك الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ من كثر العذاب دل على الغلام. تعرف الإنسان في المصائب قد ينفسق عزمه، بل كثيرا ما ينفسق عزمه. يعني أنت قاعد مستريح واخد بالك، وتقعد تتخيل كده وتحلم بقى أنك أنت دخلت مش عارف إيه وبتاع، وابتليت وبتاع وسلخوني وضربوني، مش هقول أي واخد بالك ولا هتألم جامد كده وشاهم وبتاع وكلام. هو أنت لسه ما خلصتش الحلم ده، فتح الباب تعالى هنا تفتكر أيوه عايزين إيه؟ أي حاجة أنت تطلبوها أنا أعملها، أيوه أنا اللي فكرت وأنا اللي عملت وأنا اللي خليت وأنا اللي سويت، مع إنه ما عملتش حاجة خالص، بس عشان يستريح من العذاب الأليم. واخد بالك؟ عزمه انفتح، ما يستطيع أن يتحمل. يعني شوف سمنون ابن أحمد كان أحد الزهاد المشهورين الكبار من الصوفية. فيعني أعجب مرة بإيمانه وصلابته، فقال يا ربي ابتليني وستر، أنت بس نزل علي مصيبة حتى إني جدع راجل. فعلى طول ما مرش بقى كم يوم وابتلاه، فحبس البول فيه، قعد يتنطط بقى على الارض، يا رب صرف واخبرك، خلاص ربنا عافاه وصرف وعرف بقى قدره صحيح. فكان يطوف على صبيان الكتاتين ويقول لهم استغفروا الله لعمكم الكذاب. عشان ما يستطيع، ما يستطيع ولا يدري هل ينفسك عزم ولا يصبر ولا لا، في هذا من الله منا، الصبر في البلاء ده منا من الله، اصبر وما صبرك الا بالله، يعني الصبر من الله ايضا، فله الحمد في الاولى والاخره. فالمهم ان عزب جليسه صاحبه وصفيه وخليله حتى دل على الغلام. الملك بقى ذكي، مش اول ما قابل الغلام امن له على قال له اعترف، لا، قال اي بني بلغ من سحرك ما ارى، تبرئ الاكمه والابرص، تلون الناس مثال الالوان، ايه العبقريه دي؟ ايه بقى الامكانات الخطيره اللي عندك دي؟ فقال الغلام اني لا اشفي احدا، هي العباره اللي حفظها مين؟ اللي حفظها ابو جليس، اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى. قال اولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك رب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الله. شوف الله لسه بيقول له ان ابتليت فلا تدل علي. فالغلام لم يخن وصيه الله، لكن ما تحمل العذاب، ما تحمل العذاب، فجيء بالراس. طبعا ليه؟ لا، راس الحي وهو ده مصدر البلاء. لم يناقشه لانه عارف ان امثال هؤلاء لا يرجعون عما يعتقدون ولو عذبوهم العذاب الاليم. فخلاص بدل ما نلفه ونضرب نختصر السكه في شيء اخر، جعله لا يحاور الراهب ولا يباسطه ولا يقول له ارجع عن دينك، ان الراهب ليس له قيمه وهو مش محتاج، هو يقول له ارجع عن دينك ليك. ده هو حته راهب موجود في صومعه ما كنا نشعر به ايام زمان. ايه المشكله ان احنا نقتله؟ ايه اللي هيخس عليه ولا المملكه هتضار به لما يقتل انسان من امثال هؤلاء؟ على طول قال له كلمه واحده، ارجع عن دينك. قال له لا، فنشره بالمنشار نصفين حتى وقع شقاه وهو ثابت على دينه لا يتزحزح. بعض الناس يقول لك كيف صبر على نشر بقى الجمجمه والكلام ده والبتاع؟ بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشهيد لا يشعر بوقع القتل الا كما يشعر احدكم بالقرص. منا من الله لا يعذب اولياءه، لا يسلمهم، وهذلك لا يحس المرء هو المقتول ولا في اي شيء من العذاب، يخفف الله تبارك عن كل هذا العذاب فلا يشعر به الا كما يشعر احدكم بالقرص، لانه عمل بطاعه الله في حياته فلا يختم له الا بالتوحيد. والانسان اذا ادركه العذاب الاليم في حال الموت قد ييأس من شده الياس ومن شده العذاب، قد يكفر بالله، لكن ده بتبقى سكينه بتنزل على الموحدين الذين عملوا بمقتضى عباده الله في الحياه لا يضيع الله سعيه. نشره حتى سقط شقاه. طيب الجليس ده كالمهرج الملك، كان يقعد يضحكوا بتاع برضه مالوش قيمة. أنا أحتفظ بيه، تعالى أنت كمان ترجع عن دينك. قال له لا، برضه أنشقه إيه؟ نصفين. فضل مين؟ الغلام. ما قالوش تعالى أرجع عن دينك شقه نصفين، لا، لأنه محتاج. واخد بالك؟ وده لسه شاب صغير ولسه مظنة العمر قادمة، وبعدين أدى عبقرية رهيبة في أول حياته، والساحر خلاص هيموت أهو. فمن الذي يقوم بدور المخابرات العامة في البلد؟ اللي يقوم بدور المخابرات العامة هو الغلام ده، فإحنا محتاجينه، فبالتالي هنطول نفسنا معاه شوية. قال له ارجع عن دينك. قال له لا. فدعا فوجا من الشرطة، خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا، يعني المساومات إلى اللحظة الأخيرة، ما تخذوا روح لفوق، لا برضو إيه، هنطول نفسنا شوية، محتاجين هنطول نفسنا شوية. فذلك فلما طلع في قمة الجبل ترجع حيث الأكل والشرب والمكانة، وهتبقى رئيس وهتبقى رجل لك مكانة وكذا وكذا وكذا. فكر. فقال الغلام، وهنا بقى محل الشاهد، قال الغلام رب اكفنيه بما شئت، انا ما استطيع ان افعل شيئا معهم، انت كفيل اياه. حينئذ ارتجف الجبل كانه فرع شجره، فسقطوا هم ورجع هو الى الملك. وكان مقتضى الامر ان كلهم يسقطوا، ما هم كلهم على جبل واحد، واخدانك، وكلهم واقفين جنب بعض، يقعوا عليه كلهم وهو كمان ما يقعش معاهم. هو ده صدق الرجاء في الله. قال رب اكفنيهم بما شئت، فكان عند رجاء. رجع الى الملك، اول ما راى قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. كان لك فيه لو فيه خير يرجع، وان دي ظهرت ايه امامه، لكن هو كالذي قيل له اتق الله فاخذته العزه والاثم. فدعا فوجا اخر وقال خذوه في قرقور، قرقور قارب، وانقروا به عباد الماء وانتم في لجة البحر، نص البحر يعني، رجعوا. إذا رجع ماشي، ما رجعش خلوا سمك القرش ياكل، خلاص اسرح منه. تعرف البحر ذاك مرعب، والبحر طول عمره مرعب، العرب كانت تخاف من البحر. شوف واحد جاء لأبي العباس المبرد قال إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه. بأنت اعتقد نفسي سيبويه؟ فمش واخد باله من خطورة الكتاب، وان الكتاب كله طلاسم والغاز وعين نوعية معينة. فقال له بني هل ركبت البحر؟ يشير الى عظمة الكتاب، وان اللي يدخله يغرق فيه. كتاب سيبويه. سيبويه تعرف مات سنه 32 سنة. اللي عمل كتابه في النحو خمس مجلدات اسمه الكتاب، العلماء لحد النهاردة عمالين يفكوا فيه، ويأتوا له بشواهد ويعترضوا عليه، وناس تانيين يدافعوا عنه، والكلام ده شغل الدنيا. كتاب سيبويه. قال بني هل ركبت البحر؟ ليه؟ لما يحسنون، كانوا يخافون منه. فلما اخذوا هذا الغلام في قرقور ومخروا به عباب البحر في اللجة بتاع البحر، في نص البحر يعني، اللي هو اللي ينزل ما يعرفش يوصل للشاطئ. فقال رب اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجعه إلى الملك. أول ما رآه قال ويحك أين أصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له عشان ما يجيبش فوق ثالث وقوله ودوه بقى بأي حزب ادفنوه ولا حاجة، قال اعلم أنك لن تقتلني، ريح نفسك. فقلت أنت قل للمسائل يعني تقتلني؟ لن تقتلني إلا أن تفعل ما أمرك به. قال وما ذات؟ شوف العزة، الغلام تحول إلى آنة، هو نبي عمران. قال وما ذات؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد، في ميدان عام واسع، تجمع الناس ثم تصلبني على هذه الخشب، ثم تأخذ سهما من كنانتي، الكنانة اللي هو جراب السهام، وتضع السهم في كبد القوس وتقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام، شرط أن تقول العبارة، فإنك إذا فعلت ذلك وقع السهم لي ها هنا، وأشار الغلام إلى صدغه، فحينئذ تقتله. قال له خلاص بسيطة، خلاص احنا لو نعرف كده من زمان كنا عملناها. وفعلا دعا الناس جميعا في صعيد واحد، وصلب الغلام وأخذ فهما من كلامه وضعه في كبد القوس وصرق بأعلى صوته بسم الله رب الغلام، فوقع السهم حيث أشار الغلام، وهي علامة الصدق، علامة الصدق، وقع السهم حيث أشار الغلام. وسقط يعني رأس الغلام على صدره لما وقع السهم ومات. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. هذه مصيبة، ما كانش متوقع على الإطلاق أن تحصل العملية دي ولا تحصل الكارثة دي. يعني تخيل لو أن الملك ترك هذا الغلام وترك الراحل وترك جليسه يدعون في الناس، كان ممكن يخلي الجيش ده يؤمن؟ كتيبة كلها تؤمن؟ ده الداعية يروح عشان يكلم واحد إذا قتل الجزل قال فلان كذا وقال علان كذا. يا أخي فلان ليس القول بحجة، أنت بتكذب طبعا في العلماء، أنت مش حجة في العلماء، على ما يقنعه لكل مر زمان طويل، وإذا عرف يقنعه كمان. فشوف بقى كل الناس اللي أنت بتدعوهم إلى الله عز وجل لا يسلمون لك، كثير منهم لا يسلم لك، دائما بيجيب لك شبهات ويجيب لك اعتراضات، وأنت بقى تزيل الشبهة، وعلى ما تزيل الشبهة وبعدين تقنعه بقى بالحق اللي أنت عايز تدعوه إليه، موال طويل. فتخيل بقى لو أن الغلام ترك في هذه المملكة يدعو، أو جليس الملك أو الرائد، ما وصلوا إلى مثل هذا العدد في ضحوة من النهار. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. لماذا؟ لأن رب الغلام قاتل، الملك حاول يقتله عجز، رب الغلام قتله على طول، يبقى رب الغلام قاتل. والعوام مع القول، العوام لا مذهب له، مذهب العامي حيث يجد مصلحته، مصلحته مش موجودة هنا يذم في المكان الذي لا مصلحة له فيه. يذكروني بالثعلب، ثعلب اللي هو مر في يوم من الأيام على عنقود عنب، تكعيبة عنب، لكن كان صاحب التكعيبة عامل عليها سور وعامل شباك وعامل الشباك حديد، فالثعلب شاف منظر عنب أصفر وجميل، عايز يدخل، حاول يحط راسه من بين الحديد عشان يدخل، لم يستطع. فقال العنب ده طعم مر، قال كده الثعلب في مر، والدليل على انه مر انه جوه ولا بره، واخدالك منه مش طايق، خلاص يبقى مر. الحمد لله اني ما كذبتوش، ده زمان سم هارب، ما هو مطلوش، لكن هو لو دخل من الشباك وكاله لكان هيبقى مر ولا استراب. فكذلك تعرف العامي، العامي مذهبه هوى، ولذلك من تدثر بالعوام فهو عريان، المتغطى بالعوام عريان. ليه؟ لأنه لا مذهب له. فالناس دول قالوا آمنا بالله رب الغلام، لأن رب الغلام قادر. فأول ما قالوا هذا القول أسقط في يد الملك ولم يستطع أن يفعل شيئا. فجمع بقى البطانة السيئة بتاعته التي عندما رأته قالت له قد وقع والله ما كنت تحذر، مش خايف الناس يؤمنوا؟ فهم كلهم أمانهم. فقال لهم وما الحل؟ ماذا بفعل؟ قال له ما فيش غير حل واحد بس، العيال دول مش هيجوا إلا بسبيل، إنما الإقناع وكلام بالحسنى والكلام ده لا، عشان هيبة الدول. ها؟ إحنا لما نناقش الأولاد دول يبقى كأن إحنا خفنا منهم. لا، انت لازم العصا الغليظ وتضرب في سويداء القلب، لا ترحم عشان هيبه الدوله. انت لا احفر الاخاديد على افواه السكر، كل سكه المدينه مثلا لها 5 سكر، اعمل على كل سكه اخدود، اخدود حفره عظيمه، بئر عظيم، وهات النحاس المغلي وحطه صبه في الحفر دي. وهذا بقى اللي عاملين نفسهم مؤمنين دول، هم اللي بقى واحد واحد وريله الحفرة دي، شوف النحاس عمال يغلي، واختبره قول له بقى تؤمن بالله رب الغلام ولا تؤمن بالملك؟ بالطريقة دي هنعمل عملية تصفية للعالم الرعاع الحاوش، مش عارفين الراجل ده دمه حمي ودمه غلي، وخلاص يلا احفروا الأخاديد بتاعته، وجابوا الناس كلهم. فعرضوا الناس على الأخدود عرض الحصير عودا عودا، كل واحد تؤمن بالله رب الغلام وتؤمن بالملك، إذا آمن بالله رب الغلام يخلفونه فيه، إذا آمن بالله يقول له ارجع بقى يتمتع. حتى جاء الدور على أمه معها ابنها رضيع صغير، اول ما عملوه خطفوا الولد منها وقذفوه في الايه في الاخدود. اول ما الولد بدا الاخدود داب لا عظم ولا بتاع دنحان حتى مغلب ليس له اثر. فكان الام خافت من رعبتها فقال لها ابنها اللي دخل في الاخدود ده ورموه في الاخدود قال لها يا ام اصبري فانك على الحق. فقوى قلبها وفي الرواية من كان يعني في سنريها ضعف قال لها قعري ولا تقاعتي يعني مرضة البيت لا تبع أخبري. موضع الشاهد من هذه القصة قول الغلام غلام واحد فك مملكة لأسره. وفي هذا دليل على أن الرجل الواحد قد يفعل الشيء العظيم. إياك أن تحتقر نفسك وتقول أنا مريض أنا لا أغير الكون زي ما كثير من الناس كلما رأوا رجلا صاحب همة ولكن أنت تغير الكون أنت تغير كل واحدة ما يغير الكون. لماذا لا يغيره؟ رجل أفسد الكون ورجل يغيره بإذن الله تعالى لا سيما إذا كان رب العالمين معه يسدده. فرجل راح يغير ولا تحترمنا نفسك. إحنا في هذا الوقت في أمس الحاجة إلى ظهور الرواهب في أمتنا. احنا في امس الحاجة الى ان نظهر الانتماء الى هذه الامة. اعداؤنا يعاملوننا على اننا حوش وحشرات وينظرون الينا باستخفاف ونحن لا نزل شيئا عندهم برغم اننا امة عظيمة ملآن بالكفاءات وملآن بالمواهب لكن ينقصنا صدق الانتماء الى هذا الدين. إن هذا الدين قبل عرضك وقبل مالك وقبل ولدك وقبل نفسك وقبل زوجتك. لكن تجعل هذا الدين في هذا المحل وهو أهل لذلك. فهذا رجل مكة مملكة في أسرها لما قال رب اكفنيهم بما شئت وكان صادقا في دعائه لرب العالمين. إذن يا إخوانا صدق الرجاء في الله لا يغلبك الشيطان أبدا طالما انك مع الله تبارك وتعالى وانت محتاج له. الشيطان شاهر سلاحه لا يضعه ابدا والانسان قد يصيب غفله. فاذا كنت مع رب العالمين اصرامك وحفظك في لحظات الغفله نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.